مسائل تتعلق بالضيافة، منها للضيف أن يأكل إذا قدم إليه الطعام من غير أن يأذن صاحب الطعام لفظا، من غير أن يأذن صاحب الطعام لفظا إلا إذا كان ينتظر حضور غيره فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا، ولا يأكل من بيت صديقه أو بستانه في غيبته، وهو جائز بشرط أن يعلم من حاله أنه لا يكره ذلك. إذا كان تعرف أن صاحبك أنك إذا أكلت من أكله وهو غائب من بستانه أو من بيته وهو غائب تعرف أنه يرضى فكل، وأما إذا لا يرضى لا حتى يحضر وتأخذ إذن. نعم. وهل يملك الضيف ما يأكله؟ الجمهور أنه يملك. كثير بعض الناس يأتي إلى بايع الشيء، يقول بايع فاكهة ولا بايع شيء كذا، يقول يأكل وهذا بكم وهذا بكم وهذا بكم، كيف تأكل حقا؟ كيف تأكل حقا للجانب؟ كيف تأكل هذا الجانب ويستفيد ويربح؟ تأكله عندك من أول من غير تأخذ إذنه، هذا بكم هذا بكم، ويأخذ من الإيه؟ من الدوز أو من الزبيب أو كذا كذا، لا حرام حرام. ربما هو في نفسه يدعى عليه لأنك بس مسكنت، أنت بس خفف.